وإذا تتلى عليهم

إنما مثل الحياة الدنيا كما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع

هذا لسحر مبين فلما جاء قال آمنت أنه لا إله إلا الذي